السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. قوله رحمه الله: باب عيادة المغمى عليه، أي أن عيادة المغمى عليه مشروعة، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المغمى عليه لا يعي، فلا يشعر بمن عاده ولا يدري من زاره. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة باب عيادة المغمى عليه، مع أنها داخلة في عيادة المرضى عموما، لكنه أفردها بالترجمة ليبين أن المغمى عليه يعاد مثل غيره من المرضى، حتى وإن كان لا يشعر بمن عاده أو زاره، فلا يقال إنه مغمى عليه فلا فائدة من عيادته لكونه لا يشعر ولا يعرف بمجيء من عاده، بل عيادته فيها فوائد، منها تطيب خاطر أهله، فإنهم يسرون ويفرحون ويأنسون عندما يعود مريضهم إخوانه ورفقاؤه وأحباؤه وزملاؤه فلا يقطعونه، ومنها الدعاء للمريض والشعور بحجم مرضه ومعاناته ورقيته والنفث عليه، وهذه من الفوائد العظيمة. ومنها ما يعود على الزائر نفسه من الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه لمن عاد مريضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. وقد أورد المصنف رحمه الله هنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، أي ذهب إلى عيادته وزيارته مشيا على الأقدام. قوله: فوجداني أغمي علي، وجاء في صحيح مسلم بلفظ: فوجداني لا أعقل، أي لا أشعر بمن عندي بسبب الإغماء الذي كان أصيب به رضي الله عنه. قوله: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، وهذا فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جعل في جسده بركة، وأيضا في المنفصل عنه من فضل وضوء أو تفال أو مخاط أو شعر رأس أو نحو ذلك، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيه أحد. قوله: فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي قائم عندي، لأنه قبل ذلك كان مغمى عليه لا يشعر بمن حوله، وبعد أن صب عليه صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئه أفاق رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قوله: فقلت يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ وهذا يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمر الوصية وعنايتهم بها، فكأنه رضي الله عنه أحس بأن في هذا المرض دنو الأجل وقربه، فأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يصنع في ماله. قوله كيف أقضي في مالي، أي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له كيف يقضي في ماله. قوله فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف ولم يجبه بشيء حتى نزلت آية الميراث، أي فجاءت مفصلة القضاء في التركات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. قوله رحمه الله: باب عيادة الصبيان. خص المصنف رحمه الله تعالى الصبيان بالذكر لبيان أن عيادتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعود الصبيان كما يعود الكبار، وفيها الرحمة بالصبي والدعاء له ورقيته والنفث عليه، وفيها مواساة لأهله وإدخال للسرور عليهم، وفيها تواضع من العائد وفوز بثواب الله الذي يناله بهذه العيادة. فلا تكون عيادته فقط لمن هم في سنه أو لمن هم أكبر منه، بل يعود من هم أصغر منه سنا ومنهم الصبيان. وبعض الناس ربما يرى أنه من النقص في مقامه أن يعود صغيرا، ويقول: مثلي لا يعود هؤلاء الصبيان الصغار، أو يقول: هذا طفل صغير يعوده صغار مثله. قوله أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها، كما في المسند ومصنف ابن أبي شيبة. قوله ثقل، أي اشتد به المرض. قوله فبعثت أمه، أي زينب رضي الله عنها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، تشير إلى أن المرض اشتد به وثقل. وقولها في الموت، أي رأت علامات الموت من شدة الوجع والمرض الذي نزل به. قوله فقال للرسول، أي قال صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاءه من طرف ابنته زينب رضي الله عنها: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذه كلمات عظيمات، وهي من أعظم ما يسلى به المصاب، وتسلية المصاب بها تكون كما في هذا الحديث عندما تبدأ مقدمات الإصابة ويدنو أمرها من فقد ولد أو محبوب أو نحو ذلك، أو بعد أن تحل الإصابة وتقع بأن يموت قريب أو رفيق أو نحو ذلك. قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، قدم صلى الله عليه وسلم الأخذ على العطاء مراعاة للواقع الذي تشهده من سلاها بهذه الكلمات، وهي أن ولدها يؤخذ منها بقبض روحه، فقال صلى الله عليه وسلم لها: إن لله ما أخذ، أي أن أخذ ولدك منك هذا بأمر الله تبارك وتعالى، فالأخذ لله والعطاء له وهما بيده تعالى، وهذا فيه الإيمان بربوبية الله وتصريفه لهذا الكون وتدبيره له، وأنه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قوله: وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، كما قال الله تعالى: لكل أجل كتاب، وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل شيء له أجل، أي له وقت محدد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، فالأمر لله سبحانه، والآجال محددة، والأعمار مكتوبة ومقدرة، وجل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب الأعمار، وكتب الآجال، وكتب الأرزاق، وكتب الأعمال، وكتب كل شيء سبحانه. ومراده صلى الله عليه وسلم من قوله وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، أي أن ابنك إذا مات فهذا أجله الذي كتبه الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قوله فلتصبر، هذا فيه تنبيه المصاب إلى الصبر عند المصيبة والتصبر عليها واحتساب ذلك عند الله عز وجل حتى يفوز بثواب الصابرين. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه للصابر. وقوله ولتحتسب، أي تحتسب صبرها أجرا وثوابا عند الله، وتنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. قوله فرجع الرسول فأخبرها، أي رجع الذي أرسلته إليه فأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، أي تقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وأن يحضر عندها وأن يشهد هذا الأمر. قوله فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، أي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وهذا الضم فيه من العطف والحنان والمواساة والرحمة ما هو معلوم. قوله ولصدره، أي صدر الصبي، قعقعة أي صوت كقعقعة الشنة، والشنة هي القربة اليابسة، إذا تحركت أو حركها الهواء فإنه يسمع لها صوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الغلام قعقعة، وهذا فيه أن الغلام مات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضمه إلى صدره وسمع لصدره قعقعة، أي سمع لصدره صوتا مثل صوت القربة اليابسة. قوله فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودمع عينيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو رحمة منه صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي الذي تنزع روحه في تلك اللحظة من جسده. قوله فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ وكأن الأمر أشكل على سعد رضي الله عنه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء في مثل هذه الحال، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، والمراد بالبكاء الذي يعذب عليه الميت إن كان مقرا لذلك أو راضيا به أو موصيا به أو فيه نياحة وتسخط أو نحو ذلك، وليس المراد بالبكاء الذي يعذب عليه الميت دمع العين وحزن القلب. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. قوله: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لسعد أن مثل هذا الأمر الذي هو دمع العين وحزن القلب ليس داخلا في ذلك، إنما هو من باب الرحمة. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما قبض ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. والشاهد من الحديث مشروعية عيادة الصبيان رحمة بهم ومواساة لأهليهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.